مفيدة نافعة للناس في حياتهم الدنيوية والأخروية. صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.